تفسير الآية 18 حتى 23 من سورة عبس، يقول تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. أي ألا يتذكر هذا الإنسان الكافر حقيقة أصله ومن أي شيء خلقه ربه الذي يكفر به؟ خلقه من نطفة، أي من حيوان منوي ضعيف مهين، من مني رجل يمنى منه، أي يدفع ويقذف إلى رحم أنثى ليتحد مع بويضة من مبيضها، فقدره أطوارا متعددة داخل الرحم حتى أصبح إنسانا، وكلها مقدرة أي موزونة ومحكمة ومحسوبة دون أي عبث وبكل تمام وكمال. ثم السبيل سهله له، أي الطريق للخروج للحياة من بطن أمه، وأيضا يسره للسبيل أثناء حياته ليسعد فيها ثم في آخرته، أي سهل له الطريق الصحيح المسعد وهو طريق الإسلام، حيث بين له طريق الخير من الشر، والصواب من الخطأ، والسعادة من التعاسة، وسهل له التعرف عليه بعقله والعمل به. برجاء أيضا مراجعة الآية 3 من سورة الإنسان، قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لمزيد من الشرح والتفصيل، ثم بعد نهاية أجله الذي حدده له فيها أماته بقبض روحه فلا يستطيع منع ذلك، فأدخله قبره ليدفن فيه، وهذا من تكريم الإنسان عموما سواء أكان مؤمنا أم كافرا، حيث لم يجعله كسائر الحيوانات التي تموت على سطح الأرض فتتحول إلى جيفة منتنة مستقدرة من الناس. ثم بعد كل ذلك إذا شاء سبحانه، أي حين يريد، أنشره من الانتشار، أي أحياه وبعثه بجسده وروحه بعد موته وكونه ترابا، ونشره مع جميع الخلق المنتشرين يوم القيامة للحساب والجزاء، وذلك في الوقت المحدد له والذي لا يعلمه إلا هو تعالى. فإذا كان هذا هو الحال، فكيف لهذا الكافر أن يكفر ويتكبر ويستغني عن الله؟ ألم يتدبر في بدايته التي هي نطفة مهينة ونهايته التي هي تراب، وما بينهما من ضعف، حيث يصيبه في أي لحظة ما يضعفه من مرض أو فقر أو نحوه؟ إنما سبق ذكره يوقظ حتما أي عاقل منصف عادل ليسارع بالعودة لربه ولإسلامه، ليسعد في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما. قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره، أي لا أيها الإنسان الكافر، ليس الأمر كما تفعل من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وغفلة عن تدبر الكون حولك ونعم الله عليك، فارتدع وتراجع وانتهي عما أنت فيه. ولفظ كلا يفيد الردع، أي المنع والنهي بقوة عما هو فيه، لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه. والسبب في هذا الردع الشديد من الله تعالى له أنه لما يقضي ما أمره، أي لم يؤدي طوال حياته حتى موته ما أمره الله به من الإيمان به والعمل بأخلاق الإسلام لمصلحته هو لا لله حتما، ليسعد بذلك في الدارين. ولما في اللغة العربية مثل لم تفيد النفي، لكن مع الاستمرارية،